من العلامات الكبرى بشكل واضح انتهاء الرسالات. الآن ننتقل إلى تبيان جهله الفاحش بالأمور الشرعية، ومن هذه الأمور قوله أن من علامات الساعة الكبرى انتهاء الرسالات، ومن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال قبل قليل، فهو لم يفرق بين الكبرى والصغرى. طبعا أصل تقسيم العلامات إلى كبرى وصغرى هو اصطلاح اصطلح عليه العلماء أن الكبرى هي العلامات التي تكون قريبة جدا من الساعة والتي تأتي تباعا وكذا، أما الصغرى هي التي تكون بعيدة عن الساعة زمنيا. فموت الرسول صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى وليست الكبرى. تقول الآية الكريمة: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. لكن هذا الردم انتهى عهده لقوله تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. طبعا علي يعرف نفسه على أنه خبير بلغات القبائل، ومن الطبيعي يعني القبائل العربية تتكلم عربي، ويقول أنه خبير بالقرآن وأنه مرجع وكذا، فمن الطبيعي أن يكون عالما بلغة القرآن أو عارفا أو يفهم هذه اللغة العربية. فمن الغريب أن يستدل بقوله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، فيقول أن الوعد جاء، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فإذا جاء، فهو قال يعني بما أنه فعل ماضي يعني خلاص كان وانتهى، جاء وعد ربي جعله دكاء. طيب إذا كانت كلمة فإذا جاء كذا صار كذا تعني أن الأمر متحقق، فإذا الساعة قامت، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، إذا الساعة أتت وقالوا يا حسرتنا وانتهى الأمر. نفس الشيء حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، نفس الأسلوب اللغوي، وهو غالبا ما يدل على المستقبل، فعلى أي أساس تستدل به على أن الأمر قد صار وانتهى؟ جهل جهل مو طبيعي. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج مأجوج، لم يقل فتح على يأجوج مأجوج. لو هنالك قوم مختبئين وراء السد يفترض أن تكون الآية حتى إذا فتح على، كلام منطقي، لكن عندما يقوله شخص لا يدعي أنه له علم بلغات القبائل أو له معرفة بالقبائل، لماذا؟ طيب عندما تسكن قبيلة في منطقة ما، أهل خراسان يسمون هذه المنطقة على اسم القبيلة ويضيفون لها ستان، كردستان، بلوشستان، تركمانستان، تركستان. طيب العرب ماذا يفعلون؟ يسمون المنطقة على اسم القبيلة فقط، هذيل، شمر، قحطان. فعندما أذهب أقول أنا ذاهب إلى شمر، أي إلى منطقة شمر وليس إلى شخص يدعى شمر. فعندما أقول فتحت يأجوج ومأجوج، ففتحت هذه المنطقة التي يقطنها يأجوج ومأجوج، منطقة كانت مغلقة ففتحت، نقول فتح السجن أي الباب، فتح بابه فأصبح السجن مفتوحا، منطقة كانت مغلقة ففتح الردم الذي كان يغلقها فأصبحت منطقة مفتوحة، ففتحت يأجوج ومأجوج. وهذا الموضوع واضح تماما على إرث جوجل أن هنالك قوم هائلي العدد والعدة ولكن مختبئين خلف سد. جرب اطرح هذه الشبهة على إحدى العجائز أو على أحد العوام ممن له فطرة سليمة، سيقول لك آمنا بالله خلص، لا جوجل لا ناسا لا كذا. طيب بالنسبة لهذا الموضوع، أولا وأخيرا نقول آمنا بالله وبما قال الله، ولا نبحث ولا ندقق في الأمر. لكن العلماء قبل حتى تأسيس شركة جوجل التي تستشهد بها لهم بعض الفرضيات بالنسبة لمكان يأجوج ومأجوج. البعض يقول أن يأجوج ومأجوج خرجوا من المنطقة التي كانوا فيها وهم الآن بيننا، لكنهم لم يبعثوا بعد لقتال الناس وسفك الدماء، وحتى البعض حدد أن قوم معينين هم يأجوج ومأجوج. طيب من العلماء الذين يؤمنون بنظرية الأرض المجوفة، طبعا نظرية الأرض المجوفة يقولون أن الأرض هذه الذي نسكن عليها هي مجوفة وليست مصمتة، فداخل هذه الأرض يوجد أقوام يعيشون، فيقولون أن يأجوج ومأجوج كانوا أو هم الآن داخل الأرض. طبعا النظرية هذه نظرية الأرض المجوفة أولا ليست إسلامية بحتة، نظرية أطلقها باحثون من الغرب، وتبناها بعض المسلمين، ولو كان من أطلقها مسلما لقيل فيه ما قيل، لكن لأنه غربي أخذت بعين الاعتبار. فنعم، من قال فيها، من قال بهذه النظرية أخذ بها، قال أن يأجوج ومأجوج داخل الأرض. والذي يجب أن نقوله أن يأجوج ومأجوج موجودين، لكن الله تعالى لم يخبرنا بمكانهم، فنقف حيث وقف القرآن الكريم ولا نشغل أنفسنا بأشياء لن تنفعنا إذا عرفناها. وقد يكون فعلا داخل سور ومحمية طبيعية وعلى وجه الأرض، لكن الأقمار الصناعية لا تستطيع أن تراهم. أيعجز الله عن هذا؟ إذا أراد أن يخفي مكانهم